إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب المهذب للشيرازي، أعمال عناية الجلد والإهاب إذا دبغ، وتكلمنا عن أواني الذهب والفضة. أسأل ولا أسير؟ أسير على بركة الله، يعني أسير غير متوقف. طيب، ها مدرسة حتى ننتهي من الكتاب، يعني لأن يبقى بفضل الصفاء ما يبقى لنا إلا ندخل في باب السواك بعد ذلك. أقول آنية الذهب والفضة، قد رجحنا في الأسبوع الماضي أنه يحرم الأكل. إحنا قلنا الأواني لها أمور ثلاثة: أكل وشرب واتخاذ واستعمال على إطلاق، يعني غير استعمال الأكل والشراب. فبينا أن المذهب يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وعلى الراجح في المذهب هذا الجديد أم القديم، يحرم استعمال آنية الذهب والفضة على الإطلاق. هذا على الجديد أم على القديم؟ متأكدون؟ نعم، على الجديد أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة على الإطلاق. وقد بينا أن الخلاف فيها ليس بالهين، خلاف له حظ من النظر، خلاف قوي. اليوم إن شاء الله مفر عليها. بينا الأسبوع الماضي أن الذهب والفضة إذا قلنا بحرمة استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب، وأيضا حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في غيرها من الأعمال، فجاء رجل بإناء من الذهب وصب فيه الماء، وأذن المؤذن للصلاة، فتوضأ الرجل الذي يريد أن يصلي، توضأ في آنية الذهب والفضة ثم صلى هذه الصلاة، فما حكم صلاته؟ إذا قلنا بالقديم فإن هذه الصلاة تكون صلاة صحيحة لجواز استعمالها في غير الأكل والشرب، وإذا قلنا بالجديد أيضا صحيحة. طب اترك الناس الله دي مشوا معي كممكن بعد. إذا قلنا بالجديد أنه يحرم على المذهب، فالصلاة صحيحة والوضوء صحيح. ووجهة ذلك بأن الذي يتوضأ في آنية الذهب والفضة قد أتى بشروط الوضوء وأركان الوضوء لتمامه، فيكون وضوءه صحيح وصلاته صحيحة، ويأثم على التحقيق في المذهب، ويأثم بتوضؤه في آنية الذهب والفضة لأنه استخدم ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم علينا استخدامه. هذا على المذهب. هل هناك مخالف؟ نقول اتفق المالكية والأحناف وكثير من الحنابلة مع الشافعية في هذا الحكم، والذي خالف هو بعض الحنابلة الظاهرية، قالوا بأن الوضوء لا يصح والصلاة لا تصح، الوضوء لا يصح والصلاة بالتالي لا تصح. قالوا بأنه لما توضأ في آنية الذهب والفضة فقد ارتكب ما نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو باطل، وهو قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصى رسول الله في فعل لا يقبل عند الله جل في علاه. والصحيح الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم الشافعية، كأنه يصح وضوءه وتصح صلاته، ويأثم من توضؤه في آنية الذهب والفضة. لكن كيف نرد على من استدل بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فنقول قد توضأ وضوءا عليه أمرنا، متوفر فيه الشروط والأركان، ثم اسم الله وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين وصلى صلاة فيها الأركان والشروط متوفرة، فقد صلى وتوضأ وضوءا عليه أمرنا، لكنه توضأ من محل ليس عليه أمرنا، فأثم على تعديه في هذا المحل وأصيب بفعله الوضوء على ما أمره الله جل في علاه. إذن فالجهة منفكة، فالنهي غير منصب على ذات العبادة ولا على لازم من لوازم العبادة، فانفكت الجهة فيكون الوضوء صحيح ويأثم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال آنية الذهب والفضة. يبقى لنا على غرار الأسبوع الماضي الكلام على مسألة الذهب والفضة، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الشرب في إناء الذهب والفضة؟ لما؟ هل للذهب والفضة أم للسرف والخيلاء؟ اختلف أيضا المحققون في المذهب على قولين. القول الأول قالوا من أجل الذهب والفضة، يعني حرمة الاستعمال للذهب، لنفس الذهب ولنفس الفضة، وكثير من المحققين رجحوا غير ذلك، قالوا هي معللة، يعني الأولى هتكون متعبد بها، أما الثانية فقالوا هي معللة بالسرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. لكن ما الثمرة؟ يعني إذا قلنا هي معللة أو متعبد بها ما الثمرة؟ الثمرة بأننا إذا قلنا بأن التحريم من أجل الذهب ذاته، من أجل الفضة، إذا قلنا التحريم من أجل الذهب والفضة، جاء رجل بإناء من ذهب فطلاه بنحاس، مفهوم؟ يعني غطى طبقة الذهب بطبقة النحاس أو الحديد، فأصبح الإناء أمام الناظرين هو إناء من إيش؟ من حديد أو من نحاس. فإذا قلنا التحريم من أجل الذهب والفضة، فما حكم استعمال هذه الآنية؟ هو الصحيح إنه إيش؟ نعم، يبقى لا يجوز استعمالها ولا يجوز؟ لا يجوز، لأنه طلاها ما طلاها، غطاها ما غطاها، هي في الأصل إيش؟ ذهب. ودي اللي بنرد بيها على من؟ على من يشرب الخمر ويقول هي بيرة ليست بخمر، على من يتعامل بالربا ويقول لا، ليس التعامل بالربا، ده بيع وشراء، دراهم بدراهم بينهما حريرة، مفهوم؟ فإذا هي ذهب وفضة، هي ذهب وفضة إذا قلنا بالتحريم من أجل ذهب وفضة. أما إذا قلنا أن التحريم فيه علة وهي علة السرف والخيلاء، فحكمها، أنا قلت العلة السرف والخيلاء، هذه العلة الثانية، وده الراجح رجحناه الأسبوع الماضي، لكن نتكلم على الثمرة الآن، لو قلنا متعبد بها ولا هي معلولة؟ لا يجوز. طيب حد يوافق ويخالف ولا السكوت هو سيد الموقف؟ طيب يعني ايش؟ هو طبعا اصلا جمع طرف الخيلاء لانه يؤثر في قلوب الفقراء، قال يكسر قلوب الفقراء. طيب المجلس كله اختلف، ده في تضارب عجيب، الرجل قاعد قاعده ولم يسر عليها، ولو انتبه للسير عليها لانتهى الامر، هو قاعد هذه القاعده. يبقى نقول الان لو اعترف الخيلاء فاننا نقول بانه اذا طلى الذهب بطبقة من الحديد أو النحاس فإنه يجوز الاستعمال لأنه لا يكسر قلوب الفقراء، لكن نرجع إلى القول الثاني وهو فيه الذهب والفضة، فالأحوط دع ما يريبك إلى ما لا يريب. لكن لو قلنا بالجد وبالتحقيق بالمسألة، الحكم يدور مع ذاته، حيث فإن كانت العلة الرارحة السرف الخيراء وبكسر قلوب الفقراء، فإنه إن طلا فلا تكسر قلوب الفقراء فيصح استعماله. انتهينا. يبقى المطلي بماء الذهب، فنقول المطلي نوعان، المموه الآنية من حديد أو من نحاس، ومموه بماء الفضة أو ماء الذهب، هل يصح ويجوز استعماله ولا ما يصح؟ فنقول المطلي نوعان أو المموه نوعان، التمويه فيه كثير وفيه يسير، وأيضا الكثير واليسير بأنه ينفصل ولا ينفصل. لعبكتها أنا كده ولا سهلت هكذا؟ ثاني، نقول المموه كثير ويسير، مطلي وكثير جدا منه، طيب، أو قليل ويسير، وأيضا الكثير والقليل يتفرع عنه، ينفصل ولا ينفصل، مفهوم هذا؟ الحمد لله. فإن كان كثيرا فلا يجوز، وإن كان قليلا ينظر فيه ينفصل ولا ما ينفصل، كيف ينفصل؟ إذا مر على النار نار، إذا انفصل إذا معنى ذلك لو انفصل يبقى ده ذهب إيش؟ ذهب مستقل بذاته، صح؟ ونحاس مستقل بذاته، فأصبح المسألة ما يغتفر في التابع وما لا يغتفر في الأصل، لا، أصبح هذا ذهب منفصل ونحاس منفصل، فركب الذهب مع النحاس فلا يصح استعماله. إذا لو انفصل لا يصح استعماله، أما إذا لم ينفصل يبقى نقول هذا قليل اغتفر في كثير من النحاس فيصح. يبقى إذا المموه كما رجح كثير من العلماء إن كان يسيرا يصح لأنه لا ينفصل بالنظر. ندخل على الأهم من هنا، إذا قلنا بحرمة استعمال الذهب والفضة، طيب إحنا عندنا قاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات، وفي قاعدة أخرى تقول الحاجيات تبيح لا تبيح المكروهات، فلا بد لنا قبل أن ندخل في المتن الجديد أن نقول ما الفرق بين المكروه بين الحاجة وبين الضرورة. في أحد يعرف طلبة العلم؟ اللهم ارزقنا الطلب يا رب بالإخلاص. أبشروا الآن، يعني هذه ما وجدنا أعداء من أن لا نكون في عرفة وأن الناس يمشون إلى مزدلفة الآن والملائكة معهم والله يباهي بهم الملائكة، إلا أننا نجلس في مجلس العلم تحفون أيضا الملائكة، فمعهم ملائكة ومعنا ملائكة، ونكتب بإذن الله ونرفع عند ربنا فيثني علينا في الملأ الأعلى. يعني حتى لا تضيع الصحائف، يباهي الله الملائكة بهؤلاء الشعث الغبر الذين جاءوا، ولا نباهى نحن ولا نذكر، لا نحن نذكر عند الله جل في علاه بمجلس العلم. فهنيئا لكم بذلك، ولذلك أنا أصررت أن احنا لابد أن نأتي ولو حزنت الأزواج من ذلك، لأننا سنكتب عند ربنا إذا باهى الله الملائكة بهؤلاء الحديث يباهي الله بنا بأننا جلسنا في مجلس العلم في وقت الناس في غفلة وفي سرور وفي فرح. نعم، الفرق بين الضرورة والحاجة. هذه القاعدة التي ذكرناها أحسنت، لا بد فوق، لكن أنا أريد الفارق بينهما. لكن أحسنت، هذه إجابة سديدة، أحسنت. وأنا أقول الضرورة هي التي لا يمكن الاستغناء، لا بد من الإنسان أن يفعل، وأما الحاجة التي يمكن أن يستغنى عنها لكن بمشقة، هذا الذي لا بد أن تقوله، إنه أصلا مشقة لكنها مشقة تحتمل، أما الضرورة لا يمكن الاستغناء عنها بحال، ولو استغنى عنها كانت المشقة لا تحتمل. مثل رجل في الصحراء لا يجد طعاما ولا شرابا وما وجد إلا الميت، لو ترك الميت وما أكل منه ماذا يحدث؟ يموت، ضرر ومشقة لا تحتمل، صحيح ولا لا؟ أما رجل مثلا في البرد ما وجد إلا سويتر أو جاكيت أو نقول الرداء، هذا الرداء فيه نجاسة، لو ما لبسه هل سيموت؟ لا يموت، لكنه سيشعر بإيش؟ في البرد، ممكن يمرض، فهذه مشقة تحتمل، تحتمل، مفهوم؟ فإذا الضرورة هي التي لا يمكن أن يستغني عنها المرء، والحاجة يمكن أن يستغني عنها وإن تحمل بذلك المشقة. هنا نقول في الضرورات والحاجيات، هل يجوز استعمال الذهب والفضة في الضروريات أم لا؟ نقول القاعدة عامة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فيجوز استعمال الذهب والفضة من أجل الضرورة، وطبعا هذا في المذهب على رأي المحققين، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر صاحب عرفجة رضي الله عنه وارضاه، عرفجة بن أسد، كان في يوم كلاب كان يقاتل في معركة، فجدعت أنفه، طيروا الأنف فجدعت أنفه، فاتخذ أنفا من فضة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، هذه دلالة على اتخاذها لأنها ضرورة، فجدعت أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمره النبي، هنا وجه الشاهد الثاني، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، هذه فيها دلالة على أن الإنسان يمكن أن يتخذ الذهب من أجل الضروريات ومن أجل الفضة، لكن تحت قاعدة تقدر الضروريات بقدرها، هي أدوات تبيع المحظورات لكن تقدر بقدرها. وأيضا في هذه العصور ترى الرجل مثلا يمكن أن يضع سنا من ذهب أو أنملة أو إصبع من ذهب، يمكن له أن يأخذ ذلك ولا لا؟ رجل كسرت سنه ويحدث عنده ألم شديد جدا، إن لم يضع السن من ذهب بدلا منها سيحدث له خراب في فمه، هل له ولا ما له؟ إصبع من ذهب هل له ولا لا؟ كيف لا؟ أو نفسه قال اتخذ أنفا من ذهب، أحسنت. نقول الأصل يجوز، لكن في العصر هذا هناك البديل عن الذهب، لأن احنا نرجع إلى إيش؟ إلى التأصيل العام، التأصيل العام حرام، والضرورة إن لم نجد لها بديلا عملنا بها، لكن لو وجدنا البديل فلا يجوز، لأن الآن في سن من إيش؟ غير الذهب، فلا يجوز إنسانا أن يستخدم الذهب. إذا في الضروريات يمكن أن نستخدم الذهب، نعم، يمكن أن نستخدم الفضة، يمكن أن نستخدم الفضة مع تحريم السلام لهما، لأن الضرورات تبيح المحظورات. نأتي في الأمر الثاني والمهم جدا، الحاجيات. يبقى الحاجيات أخف من إيش؟ من الضروريات. هل يجوز استعمال الذهب والفضة للحاجيات أم لا؟ نقول بالنسبة للمذهب الأحناف يقولون يجوز، بالنسبة للمذهب يقولون لا يجوز استخدام الذهب للحاجيات، لا يجوز استخدام الذهب للحاجيات، والدليل على ذلك النهي العام، قال صلى الله عليه وسلم هذان حلال على الذهب وإيش والحرير، هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، وأيضا قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فالتأثير العام حرمة اتخاذ الذهب. طب ولما لا نقول الفضة؟ الفضة فيها تفصيل، لأن الفضة أخف من الذهب، ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخاتم من الذهب على إيش؟ على الذكور، وأحل لهم الفضة، وهذا الذي جر شيخ الإسلام تماما أنه يقول الأصل في الفضة الحل على الرجال، والصحيح الراجح أنها أيضا الحرمة، إلا ما دل الدليل على ذلك. الغرض المقصود أن الفضة أخف من الذهب، فلا يجوز اتخاذ الذهب للحاجيات. من ذلك رجل عنده إناء أو قدح أو كأس انصدع انكسر، فأراد أن يضببه يعني يلحمه، يضم الأول الجزء اليمين مع الجزء اليسار، فهل يجوز له أن يجعل السلسلة أو اللحام هذا من ذهب؟ نقول في المذهب لا يجوز. لما لا يجوز؟ لأن الذهب أشد حرمة وعندنا البديل وهو الفضة. يبقى إذن اتخاذ الذهب من أجل الحاجيات لا يجوز، من أجل الضروريات يجوز، مفهوم؟ إذن الحاجيات تمنع اتخاذ الذهب. وأنا أقول الحاجيات ومثلت لها بالقدح، ولما قلت بأن القدح إذا ضبب بالذهب يكون من الحاجيات، لما لا يكون من الضروريات؟ قد يستخدم إيش؟ غيره، صحيح ولا لا؟ وحتى لو فيها تقمال قد يستخدم غيره. إذا من الحاجيات لا يجوز استخدام الذهب. طب هل يجوز استخدام الفضة؟ فيها تفصيل في المذهب أو فيها وجهان. الوجه الأول إذا كان التطبيب اللحام، إذا كان التطبيب على الشفة، على مكان اللي هيشرب منه الإنسان، إذا كان التطبيب على الشفة فلا يجوز. هذا الوجه الأول، إذا كان التطبيب على الشفة فلا يجوز. وإن كان بعيد يعني في القعر، مش في القعر، في اليمين، الماء لا يمر عليه وهو يشرب يجوز. يبقى إذا تخيل معي في المذهب يقولون الوجه الأول هذا الكأس انصدع ووضع الإنسان وضع السلسلة التي فيها اللحام، لحام هذا الجزء الأيمن مع الجزء الأيسر، لكنه بلغ إلى المكان الذي سيشرب منه الإنسان، فقال إذا كان في المكان اللي هيشرب منه الإنسان لا يجوز. أما إن كان في مكان بعيد، هنا مثلا كان المقطع عرضي أو هنا، ولحموا باللحام من الفضة، قالوا يجوز. يبقى إذن لو كان على الشفة لا يجوز، لو كان بعيد عنها جاز. هذا الوجه الأول. صراحة هذا التفصيل ليس فيه ثمة دليل، بل لم ينزل الله به من سلطان. إذا دققنا النظر فيما استدل به الشافعية بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن الإنسان كان له قدح كأس فكسر الكأس، فجعل أنس، والخلاف بين المحدثين هل أنس هو اللي لحم اللي ضببه بالفضة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من رجح أن الرسول ومنهم من رجح أنس، وفي الحالتين ليس فيها ثمة فارق. ليش؟ لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم نصب لفعله، ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أنس نصب، لا أحسن، نصب لتقريره، لأن هذه سنة تقريرية أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنس على ذلك. فنقول فجعل السلسلة من فضة، هل فصل أنس وقال إن كان في مكان الشفة ولا في غير مكان الشفة؟ بل المعتبر أنه سيشرب منه ويأتي عليه الماء، فالوجه الأول لا وجه له، هذا الوجه اللي فيه التفصيل إذا كان على الشفة المكان هيمر عليه الماء ولا لا. هو وجهة نظر الشافعية في هذا القول الأول على أنه إذا مر الماء على مكان الفضة فهو شارب في إناء فيه إيش؟ فضة. فنقول هذا الوجه لا وجه له، لأن أنس رضي الله عنه وأرضاه قد ضبب كأس النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب فيه، وكان الماء أيضا يمر على السلسلة التي فيها لحام الجزئين. الوجه الثاني من الشافعية قالوا التطبيب له أوجه أربعة، هذه الأوجه الأربعة قليل وكثير. التفريعات تطيبكم؟ مفهوم كل ما مضى مفهوم؟ طيب، قالوا قليل وكثير، قليل لحاجة وكثير لحاجة، وقليل لغير حاجة وكثير لغير حاجة. فهمت؟ طب واحد يفسرها كده. إذن الوجه الثاني بالشافعية بالنسبة للمضبب قالوا قليل، قليل من إيش؟ قليل من الفضة، قليل لحاجة وكثير لحاجة، وقليل لغير حاجة وكثير، أو نقول لا كثير وكثير، اثنين قليل واثنين كثير، كثير لحاجة وكثير لغير حاجة. حكم هذا قالوا إذا كان قليلا لحاجة جاز ذلك دون أدنى كراهة. لما؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كأس انصدع وضبب بالفضة وشرب منه أنس وشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل أنس. فإن كان قليل للحاجة يجوز استعماله. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سيف، قبيعة السيف كانت إيش؟ كانت من فضة. وهل هذه لحاجة؟ أولا القبيعة تعرفون هي تحت عند المقبض، هذه قليلة ولا كثيرة في السيف؟ قليلة. طيب هل هناك حاجة أن تكون قبيعة السيف من فضة؟ فلما ندرجها تحت الحاجة؟ هل هناك حاجة؟ لا. وبعدين مفهوم السؤال الأول مش مفهوم؟ مفهوم؟ احنا قلنا الدليل على من قال الدليل في الوجه الأول إن كانت الفضة في الإناء قليلة لحاجة جاز استعمالها. الدليل القدح نص في نزاع، كأس السلسلة من صدع وضبب بسلسلة، مكان الشعب كان فيه سلسلة من فضة. طيب قلنا هذا قليل، ده الدليل الأول. الثاني قالوا قبيعة السيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة. طب وهل السيف يعني له حاجة أنه يكون من فضة؟ نعم ماشي، بس هل هو في حاجة؟ في حاجة له، ايش الحاجة اللي فيه؟ حديد بغير. لا والله ما وصلتم الى ما نريد. نعم نقول الحاجة اغاظة الكفار، بل هي ضرورة اغاظة الكفار. اما رأيتم المحرم قد ابيح من اجل اغاظة الكفار؟ انت اصلا السيف لو اخرجت سيفا من ذهب، وذكر العلماء قال لو اتخذ سيفا من ذهب يصح اغاظة للكفار. اما رأيتم سماك ابن حرب رضي الله عنه كان يمشي مشية الكبر يتبختر بين الصفين، فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذه المشية يبغضها الله جل في علاه الا في هذا الموقف. لما؟ لانه فيه اغاظة تغيظ للكفار، فهذه حاجة. قبعة السيف هنا حاجة وهي قليلة بالنسبة للسيف. يبقى اذا الاولى قليل لحاجة جاز بالاتفاق، الثاني قليل لغير حاجة. قالوا قليل لغير حاجة يكره ولا يحرم. يكره، لما يكره؟ قالوا لان قبعة السيف كانت عن سنة وهي ليست بحاجة، قلنا هذا مردود لان له حاجة وهي اغاظة الكفار. قالوا يسير يغتفر، قلنا لا، لان النص العام قال بتحريم استعمال الذهب والفضة. فالصحيح الراجح خلافا لوجه الشافعية أن القليل لغير حاجة يدخل في باب التحريم. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. احنا عندنا في الوجه الثالث كثير لحاجة، الإناء كبير جدا وانصدع فضت خمس قطع خلاص، ويعني في كل قطعة منهم فضة لحام يضبب بهذه الفضة، كثير أصبح كثير من الفضة موجودة في الإناء، هل يصح ولا ما يصح؟ قالوا لو كان كثير لكن نحتاج لتطبيب الإناء بالكثير يصح، لكن مع الكراهة. قلنا لما الكراهة؟ قالوا لأنه أكثر مما أكثر في الفضة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها. وقلنا بالكراهة لأن سلم أقر أنس على التطبيب، والكراهة كانت للكثرة لأن أنس الكأس كان يسيرا وهذا كان كثيرا. والصحيح الراجح في ذلك ما قاله بعض الشافعية أن الكثير لا يجوز استعماله حتى لو كان لحاجة فإنه يحرم. لما؟ لأن الراعي لو رأى الإناء وجد أمامه جزء كبير من الفضة والباقي من النحاس، هل يقول هذا إناء من نحاس مضبب بفضة ولا يقول هذا إناء من النحاس ومن الفضة؟ تخيل الجزء الأيمن فيه فضة مليء، الربع الأول هذا كله فضة والباقي باقي الدائرة من النحاس، الرائي المنصف ماذا يقول؟ يقول هذا إناء من نحاس وفضة، فجعل الإناء مشترك بين النحاس وبين الفضة، فإن كان كثيرا فإنه يقاسم النحاس فلا يجوز استعماله. إذا لا يكره؟ لا، لا يجوز، لأن الرائي سيقول هذا مخلوط بين النحاس وبين الفضة فيرجع الكلام على المصري. إذا الوجه الثالث للشافعية واضح؟ يبقى الوجه الثالث الذين قالوا فيه كثير مضبب بكثير من الفضة فإنه يكره عند الشافعية، ووجه عند الشافعية قالوا يحرم، وهذا الراجح الصحيح. والدليل على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن الشرب في الإناء الذي فيه فضة، إناء من الفضة أو فيه شيء من الفضة، يكون الدليل ده للتحريم في الكثير لحاجة والقليل لغير حاجة. وهذا الحديث رفعه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في الإناء الذي من فضة والذي فيه شيء من الفضة، وروي موقوفا وهذا الصحيح لأن المرفوع ضعيف. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها نهت عن الشرب أو الأكل في الإناء من فضة أو فيه شيء من الفضة. يبقى الوجه الرابع الأخير، قالوا كثير لغير حاجة، ما حكمه؟ حرام، يحرم للنهي العام عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المضبب نستخلص من ذلك، المضبب هذا مستثنى، والمستثنى لا يعمم ولا يطلق، يبقى على حال استثنائه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما عن استخدام الإناء الذي من الذهب والفضة أو فيه شيء من الذهب والفضة كما ورد موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، لكن استثني من ذلك ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو التطبيب اليسير. وأقول اليسير إذ الكثير مفهوم مخالفة، لو كثير يبقى لا يجوز. التطبيب اليسير بالفضة لأننا يمكن أن نستغنى عنه، يمكن أن نستخدم النحاس، يمكن أن نستخدم الحديد، صحيح ولا لا؟ فهذه يمكن الاستغناء عنها. فإذا التطبيب اليسير الذي ورد في كأس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبيح الاستعمال فقط بالتطبيب للفضة. هذه المسألة، مسألة المضبب بالفضة. ندخل على نهاية الباب وهي أواني المشركين. انتهينا من آية الذهب والفضة، في أي سؤال فيها؟ طب نكتب ممكن؟ المصل ايش؟ قلنا بقى لو كثير ولا يسير يا شيخ، ولو يسير هيكثر طول الفقراء. طب لحظة، هيصدق بالوقت ولا ما يصدق؟ ما ادري، انت شغلت سايق؟ جبت الهندسة واشتغلت سايق؟ أو هذا خلينا في الخبير الأول بايع هذا. سامع؟ هذا أخبر منك ارجع له، هذا من أهل الذكر الآن، خليك أنت في الهندسة وخليه في البيع، هذا أفضل لك، ده الصحيح. فإن كان يضعف لا علة في هذا. إذا ندخل في أواني المشركين، رجل في أوروبا في بلاد أهل الكفر، أي إنسان في بلاد الكفر ماذا بيحدث؟ يدخل في مطاعم صح ويأكل من أواني أهل الكفر، أو يشتري الأواني التي عنده. أواني المشركين هل يجوز استخدامها ولا ما يجوز استخدامها؟ فأقول المشركون على ضربين، ضرب يتدينون ويتعبدون بالنجاسات كالهندوس والبراهمة والمجوس، يتدينون بأبوال البقر وأرواثها، يتدينون بالنجاسات، فهذا الضرب سنتكلم عنه. والضرب الثاني لا يتدينون بالنجاسات كمشركي أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فما حكم أواني استخدام أواني اليهود والنصارى؟ أقول أواني اليهود والنصارى أيضا على أقسام ثلاث، قسم تيقن من طهارته، وقسم تيقن من نجاسته، وقسم شككنا فيه لم نتيقن من الطهارة ولا من النجاسة. هذا التقسيم بيسهل عليكم، مش بيصعب، تطرق ايش فيه لهذا يجعل لكم المسألة أسهل. ولا مركزين؟ أخشى أن يكون البحلاءة دي حاجة ثانية. طيب إذا نقول الأواني، أواني المشركين من أهل الكتاب أقسام ثلاثة، قسم تيقنا من طهارته، وقسم تيقنا من نجاسته، وقسم شككنا في الطهارة أو في النجاسة. نتكلم عن المذهب الآن. قسم تيقنا من طهارته فهذا بالإجماع وبالاتفاق يجوز استعماله، وقسم تيقنا من نجاسته بالإجماع والاتفاق المذهب غير المذهب لا يجوز استعماله، طبعا إلا بعد شروط. وقسم شككنا فيه، لا نعلم هم استخدموه لا ما استخدموه، استخدموا فيه الخمر والخنزير لا ما نعرف، قسم لا نعلم هذه الأواني استخدموها ولا ما استخدموها ما نعلم إذا كانت طاهرة ولا إن كانت على النجاسة، فهذا في المذهب يكره استعماله، يكره الاستعمال. والدليل على الكراهة حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وارضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل كتاب فهل نأكل في آنيتهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ألا تجد غيرها، يعني ما في بد إلا أن إيه تستخدمها، ما عند غيرها إلا ألا تجد غيرها فاغسلوها وكلوا واشربوا فيها. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ جعل شرطين لاستخدام أواني المشركين التي لم نعلم طهارتها ولا نجاستها، الأول ألا تجد غيرها، والثاني أن تغسلها. طيب إذا قلنا بالكراهة لما الغسل؟ هذا الغسل لابد أن يكون لإيش؟ للنجاسة. هذا الغسل لما؟ للنجاسة. فلما تقول بالكراهة؟ بل بالاتفاق لو كانت نجسة لابد نقول بالحرمة. يا رب يكونوا فهموا، لا ما فهموش. طيب الآن الشافعية يقولون بالكراهة، فهو حيرد عليهم الآن، يقولون بالكراهة ويستدلون بحديث أبي ثعلبة الخشني. حديث أبي ثعلبة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا ألا تجد غيرها، يبقى الشرط الأول ما تجد غيرها، الثاني غسلها. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل إذن فهي إيه؟ فهي نجسة صح؟ فلما تقول بالكراهة؟ لابد أن تقول بالتحريم لو كانت نجسة. هذا إجابة جيدة. والثانية ممكن نقول إيش؟ ممكن هي هذه نفس الإجابة، نقول للاستقرار، ليس كل الأمر بالغسل لا يكون للحرمة بل للاستقرار، صحيح ولا لا؟ فنقول الإجابة هنا أنه أمر بالغسل للاستقرار، إذ أنه طالما أمر بالغسل لو كان الأمر بالغسل للنجاسة استوى الذي علمناه والذي لم نعلمه، استوى في الحكم، مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن الشرط الأول ألا يجد غيرها، الثاني أن يغسلها بالماء. قالوا بالكراهة، فقلنا لهم لما قلتم بالكراهة؟ أنتم تتفقون أصوليا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فإن النهي ليش؟ بالتحريم، فقال لا تستخدموها إذا حرم عليهم، فكيف تقولون بالكراهة؟ قالوا عندنا الصارف، قالوا جاءتنا الصوارف التي تثبت الكراهة لا تثبت الحرمة. قلنا ما هي الصوارف؟ قالوا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ من مزادة مشركة، ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة مع أصحابه يدل على الإباحة، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي من قبل يهودي، استضافوا يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، وطبعا هذا الخبز الشعير هيكون في الهواء ولا في الأواني؟ في الأواني، وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ وهذه لا يعلم طهارتها ولا نجاستها، فالاستخدام هذا يدل على الصرف من النهي إلى الكراهة. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه توضأ من جرة فيها ماء لامرأة نصرانية، فهذه أيضا من الصوارف التي تصرف من التحريم إلى الكراهة. يبقى إذن أواني أهل الكتاب الذين لم نعلم هل هي لم نتيقن من طهارتها ولا نجستها، فالصحيح في المذهب الكراهة في استعمالها لحديث أبي ثعلبة الخشني، لأن السلام قال لا، يعني الأفضل لك والأولى لك والأكرم لك أن تستخدم غير آنية أهل الكتاب حتى لا يدخل في قلبك الشك ولا يوسوس لك الشيطان، استخدم غيرها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلا إذا لم تجد غيرها فاستخدمها ولكن بعد غسلها. يبقى لو واحد دخل مطعم لأهل الكتاب لابد أن ينظر إلى الآنية وهي إيش وهي تغسل، هذه لك ماشي، لابد أن يرى وهي تغسل حتى يأكل في هذه الآنية، مفهوم؟ إذن على الكراءة هذا هو المذهب. هل هناك مخالف؟ نعم، هناك الذين خالفوا الحنابلة قالوا بحرمة استخدام أواني أهل الكتاب على الإطلاق، قالوا لأنها نجسة، والتدل على ذلك بقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فقال إنما المشركون نجس، وقالوا النجس دلالة على النجاسة، فعندهم نجاسة معنوية ونجاسة حسية لإطلاق الآية، استدلوا بهذا الدليل على النجاسة وأنه لا يجوز استعمال أواني أهل الكتاب لأنها نجسة. والرد على ذلك أريده من الإخوة، أيهما الأرجح، المذهب الذي تكلمنا به أم كلام الحنابلة؟ معاذ، المذهب تحيزا تحيزا، طب هات ما عندك كيف ترد عليهم؟ أولا إيش عندك من الأدلة؟ إيش عندك من الأدلة؟ أنت الآن هو يقول يحرم استعمالها، قلنا لا ما يحرم يجوز استعمالها، لا هات ما عندك ما شاء الله إخوة أبكية، هات ما عندك، أنا أريد من الكتاب والسنة والنظر، لابد أن نضعك في هذه الخانة الآن عشان ما تجلس خلف الجدار، كتاب وسنة ونظر، كتاب وسنة ونظر، هات وين الدليل على هذا؟ هذا هو النص وطعام الذين أوتوا الكتاب، لكن وين وجه الدلالة في الآية؟ المقصود بها الذبائح، وطبخوها في آنيتهم، ده الصحيح أحسنت، يستلزم ذلك أنه طبخوها في الآنية، فنأكل من طعام لما أحل الله طعامهم، إذا أحل استخدامهم لها وملامسة أيديهم لها، ماشي هذا الكتاب. عايزين أدلة من عندك يا شيخ، مات النبي صلى الله عليه وسلم بسبب شيء، مات بسبب شيء، في شيء سر الشاه هذه من اللي دعا عليها؟ يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على هذه الشات المسمومة والذراع، تكلمت فهو أكلها، هي التي باشرت هذه الذراع وطبختها وطهرتها، صحيح ولا لا؟ وأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة على أنه يجوز، نعم، وأنها على الطهارة من النظر. خلاص واحد بقى يأتينا من النظر، لا في شيء ثاني من النظر، لا لا في آية، في آية من النظر آية، هو شوف هو شوف يتلصص هذا الرجل، أنت بعد الباب أخذها منك باين بعرف باين. صحيح الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة والطهارة، قال الله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإذا عندنا أصل، هذا من النظر، الأصل الطهارة والإباحة، ما لم يدل ناقل ينقلنا عن هذا الأصل، ولم يأتي الناقل، حديث أبي ثعلبة صرف صحيح، والثاني أن الإنسان أكل من طعام اليهودية ومن طعام اليهودي، وأيضا استخدم مزادة مشركة، وعمر بن الخطاب فعل ذلك على مرأة ومسمع من الصحابة، فكان إجماعا سكوتيا. فهذه أدلة كثيرة تعضد أن الأصل في أواني أهل الكتاب الطهارة وحل أو جواز استعمال أواني أهل الكتاب. الضرب الثاني الذين يتدينون بإيش؟ بالنجاسات، أيضا أوانيهم تنقسم إلى ثلاث، تيقنا من الطهارة، تيقنا من النجاسة، لكن كيف تيقنا من النجاسة؟ يعني استعملوها أنهم يستعملونها بالنجاسات، تعبدون النجاسات، تيقنا من الطهارة جاز، تيقنا من النجاسة فلا يجوز. شككنا هل هي طاهرة أم نجسة على قولين في المذهب، على قولين، ولذلك أيضا المذاهب الأخرى تفرقوا على قولين. القول الأول قالوا يجوز استعملها، القول الأول يجوز استعملها مع وجوب غسلها، وهذا قول في المذهب، وهذا الذي اتفق معهم الحنابلة في ذلك. لما؟ لأنهم يتعبدون بإيش؟ بالنجاسات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أهل الكتاب اغسلها، فما بالكم على الذين يتعبدون بالنجاسات، فيجب غسلها قبل استعمالها، هذه التي شككنا فيها. طيب، والقول الثاني أيضا في المذهب، وهذا الذي وافقهم الأحناف، قالوا على الجواز مع عدم وجوب غسلها باستحباب الغسل، واستدلوا على ذلك بالتفصيل العام أن الأصل في الأواني إيش؟ الطهارة، ولم يدل دليل على أنه نجس، فأيهما أرجح الآن؟ هنا قولان للشافعية وقولان أيضا للمذاهب الأخرى. القول الأول قالوا التي شككنا في نجاستها وطهارتها عند الذين يتعبدون بالنجاسات وجوبا لابد من غسلها حتى نستعملها، خلاص، ويستدلون على ذلك بحديث أبي ثعلبة. والقول الثاني قالوا لا، التي شككنا لم نعلم أنها نجسة أو طاهرة استعملوها أو لم يستعملوها، فإنه يجوز استعملها ويستحب غسلها، فإن لم يغسل جاز استعملها، وهي خلاف الأولى. ويستدلون على ذلك بالتفصيل العام أن الأصل إيش؟ الطهارة. أيهما أرجح؟ والدليل والرد على المخالف، وأنه قال اغسلوها، فهذا أمر صحيح فارغ. نعم، الرد على القول الثاني، إذا لم يأتي الناقل الصحيح الصريح، وقد أتى الناقل من إيش؟ هو هذا، فقد غلب على ظننا أنهم استعملوها. وأيضا نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الخروج من الخلاف مستحب، فالراجح في الحالتين أنه يغسل ثم يستعمل هذه الأنية. آخر ذلك هو من آداب استعمال الأواني، هي تغطية الأواني قبل النوم. تغطية الأواني قبل النوم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الأنية، قال أوكي سقاءك غطي إناءك. لما؟ قد علله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه في يوم من الأيام ينزل بلاء، مرض ينزل من السماء، قدر الله، مات الله أعلم، في يوم من الأيام ينزل بلاء، فلا يترك إناء غير مغطى إلا نزل فيه، ولا سقاء غير مغطى إلا نزل فيه، فيبتلى المرء بهذا المرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أنك حتى لو تعرض عليه عود وتسمي لا تذكر الله، يحفظ الإناء من هذا المرض. فهذا أدب نبوي كثير منا من يتغافل عنه، دي من آداب الأواني، نختم بها عشان تكون سهلة للناس كلها. هو كل آنية يحذر الرجل على امرأته ويقول لا تنامي حتى تغطي الإناء وتوكي السقاء، فلا بد من تغطية الأواني، وهذه تدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يبين العلة تدل على الوجوب، هو قال أوان أوكي سقاءك غطي إناءك، هذا أمر، والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، والتعليل يؤكد الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التعليل دفع الضرر، لأن هناك بلاء ينزل من السماء، هذا البلاء ما يترك إناء، يبقى ما يتركه في أي مكان كان، ما يترك إناء غير مغطى إلا نزل فيه، ولا سقاء وعاء يعني الاستقاء غير مغطى إلا نزل فيه، فهذا على الوجوب، هذه من آداب الأواني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.